بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومجالس علوم القراءات ومدرسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها للإمام مكي ابن أبي طالب رحمه الله عز وجل. وكنا قد وصلنا إلى فصل في إدغام دال قد وإظهارها، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 28 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال رحمه الله عز وجل: باب، فصل في إدغام دال قد وإظهارها. فصل في إدغام دال قد وإظهارها. قال: اختلف القراء في إدغام دال قد وإظهارها عند 8 أحرف، وهن الجيم والزاي والذال والصاد والضاد والظاء والسين والشين. بمعنى أن دال قد إذا أتت قبل هذه الأحرف الثمانية من القراء من يدغم فيها، من القراء من يدغم الدال في هذه 8 أحرف، ومنهم من يدغمها في بعضها، ومنهم من له الوجهين الإظهار والإدغام، ومنهم من له الإظهار البحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذا عندنا إظهار وعندنا إدغام الوجهين، وقلنا منهم من يضغم في الجميع، ومنهم من يظهر في الجميع، ومنهم من يضغم في بعضها، ومنهم من يظهر في بعضها، ومنهم من له الوجهين في بعض الحروف، لكن المحصلة أن احنا أن عندنا وجهين. المحصلة أن هناك وجهان في القراءة، إما إدغام وإما إظهار. فحجة من أدغم دال قد، عليكم السلام ورحمة. فحجة من أدغم دال قد في الجيم هي المؤاخاة التي بينهما، المؤاخاة التي بينهما. كيف المؤاخاة؟ يعني إيه المؤاخاة؟ فسرها الإمام مكي، هو نفسه فسرها، قال: وذلك أنهما من حروف الفم، دي رقم واحد، وأنهما مجهوران 2، وأنهما شديدان 3، فحسن الإدغام لهذا الاشتراك. إذا اشترك في مخرج عام وهو اللسان، واشترك في صفتان قويتان وهما الجهر والشدة، قال: فحسن الإدغام. هذا مع ماذا؟ مع حرف الجيم، الدال في الجيم. والإظهار حسن لأنهما منفصلان، ولأن الإظهار هو الأصل، ولأن الجيم لا تضغم فيها لام التعريف، ولأن الجيم ولأن الجيم لا تضغم فيه لام التعريف. هذا مجلس كتاب الكشف عن وجوه القراءات. قال: ولأن الجيم لا تضغم فيها لام التعريف كما تضغم في الدال، فتبين بذلك فأظهر. ولأن أهل الحرمين وعاصما وابن ذكوان على الإظهار، وذلك حجة. يعني هو معنى صح، هو بين حجة من أظهر وحجة من أضغم. فالإظهار على الأصل، أن الأصل في الحروف الإظهار، والإضغام بسبب اشتراكهما في بعض الصفات. طيب، هذا بالنسبة لحرف الجيم. قال: وحجة من أضغم دال قد في الذال أو أظهرها كالحجة في الجيم سواء، كالحجة في الجيم سواء، وتزيد قوة الإضغام فيها لأن لام التعريف تضغم فيهما. تضغم فيهما، هو أخذ إضغام لام التعريف وإظهارها مقياسا للحجة في ذال إذ ودال قد ولامها الوبال وغيره. غير أن ابن ذكوان أضغم الدال في الذال. غير أن ابن ذكوان أضغم الدال في الذال، هو يعني بيقارن بالنسبة لحرف الدال في الجيم، فبين هنا أن ابن ذكوان له حكم مغاير مع الدال في الجيم والدال في الذال. قال: هو في الدال في الجيم بيظهر، لكن هنا في الدال في الذال بيضغم. والحجة هي هي، والحجة هي هي. الحجة هي هي بمعنى الإظهار، الإظهار لأن هو الأصل، والإدغام لاشتراكهما في بعض الصفات أيضا. وحجة من أدغم دال قد في الزاي أنهما اشتركا في المخرج من الفم، وفي أن لام المعرفة تضغم فيهما وأنهما مجهوران. وزاد الإدغام قوة أن الزاي فيها قوة بالصفير الذي فيها، فإذا أضغمت الدال فيها أبدلت منها زاي وهي أقوى من الدال. يعني هنا زادت الحجة لأن الزاي زادت قوة عن الدال، حيث أنها من حروف الصفير، وحروف الصفير صفة الصفير من صفات القوة، فيها قوة بالصفير الذي فيها، فإذا أضغمت الدال فيها أبدلت منها زايا وهي أقوى من الدال، فنقلت الدال إلى حرف هو أقوى منها بالإضغام، فقوي ذلك وحسن. والإظهار حسن أيضا لأنه الأصل، ولأنهما قد اختلف في الشدة والرخاوة، اختلف في الشدة والرخاوة. الدال شديدة والزاي رخوة، ولأنهما اختلف في الصفير، والزاي فيها صفير ولا صفير في الدال، فتبين بذلك فحسن الإظهار، وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم وذلك حجة. نفس المنهج سيذكره في جميع الصفات. طبعا ما هي اصلا اذا ادغمت فلا الحرف اصلا الحرف سيذهب بنفسه يعني ذاتا وصفاتا. الحرف اللي بيضغم بيذهب ذاتا وصفة، ما صفة الصفير عادلت صفة القلقلة. ثم قال: وحجة من أضغم دال قد في الصاد، وحجة من أضغم دال قد في الصاد أنهما اشتركا في المخرج من الفم، لأن لام المعرفة تضغم فيهما، ولأن الدال فيها قوة بالجهر الذي فيها، ولأن الصاد فيها قوة مكررة بالإطباق والصفير والاستعلاء اللواتي فيها، فحصل للدال بإضغامها في الصاد قوة زائدة، لأنها تبدل منها صادا، والصاد أقوى من الدال لما ذكرنا، وهذا مما يحسن جواز الإضغام ويقويه. والإظهار حسن لأنه الأصل، ولأن الصاد مهموسة رخوة، وذلك ضعف متكرر فيها، فقد حصل للدال مزيتان على الصاد، وهما الجهر والشدة اللذان في الدال. فحسن الإظهار لذلك، لأنك إذا أدغمته أبدلت من الدال حرفا مهموسا رخوا، وقد كانت مجهورة شديدة فعكستها إلى ضعف. ولولا أن الإطباق والصفير اللذين في الصاد يقويانها ما جاز الإدغام. وعلى الإظهار الحرميان وعاصم بن ذلك وابن ذكوان، وذلك حجة. كما قلنا هو أيضا في جميع الحروف في حالة الإدغام سيختار طبعا بعض الصفات القوية في الحرف المدغم فيه، ويحتج بهذه الصفات القوية في الحرف المدغم فيه، ويحتج به للإدغام. وأما في حالة الإظهار فرقم واحد هو الأصل، رقم اتنين كما فعل هنا في حرف الصاد سيختار بعض الصفات الضعيفة ويحتج بها على الإظهار، وكل ذلك حجج وتقوي الرواية وتقوي الرواية. طيب، وكذلك الحجة في إدغام دال قد في الطاء والضاد وإظهارها، غير أن الضاد والطاء لا صفير فيهما، وفيهما الجهر كالدال. فحسن الإدغام لأنك تنقل الدال بالإدغام لحرف هو أقوى منها. وعلى الإظهار عندهما الحرميان وعاصم غير ورش. وحجة من أدغم دال قد في السين والشين المؤاخاة التي بينهما في المخرج، وفي إدغام لام التعريف فيهن، وأن السين قوية بالصفير الذي فيها، فهي وإن كانت غير مجهورة فالصفير الذي يوازي الهمس، والرخاوة اللذين في السين التي فيها قوة التفشي. أو يقرب من ذلك فجاز الإدغام في السين. وفيه بعض البعد لأنك تبدل من الدال وهي مجهورة حرفا ضعيفا بالهمس الذي فيه والرخاوة، فإدغام الدال في السين أقوى من إدغامها في الشين، لأن السين فيها صفير يقويها ولا صفير في الشين، وإنما جاز إدغامها في الشين لما في الشين من التفشي الذي يقويها، والجهر الذي يزول من الدال عند الإدغام أقوى من التفشي الذي في الشين. فالإظهار عندها أحسن لما ذكرنا، ولأنه الأصل، ولأنهن منفصلات بعضهن من بعض، ولأنهن قد اختلفن في القوة، ولأن الإدغام يحدث في الأول ضعفا بعد قوة إذا أدغمت في الشين. وعلى الإظهار عندهما الحرميان وعاصم وابن ذكوان، وذلك حجة. إذا كما قلنا في حالة الإدغام وفي حالة الإظهار كل واحد بيحتج ببعض الصفات، كل واحد منهما بيحتج ببعض الصفات. قالوا: أما علة ورش في تخصيصه الإدغام للدال في الطاء والصاد فهي ما ذكرنا من قوة الصاد والطاء بالإطباق والاستعلاء والجهر والاستطالة اللواتي في الضاد والاستطالة والجهر والاستطالة التي اللواتي في الضاد، ولأنهن قد اشتركن في إدغام لام التعريف فيهن، ولأن الدال تزداد قوة عند الإدغام لأنها تبدل لأنها يبدل منها حرف أقوى منها مع مشاركة الدال للطاء والصاد في الجهر والخروج من الفم، فالإدغام فيها حسن قوي. فلهذا والله أعلم خصها ورش بالإدغام فيهما. وكذلك علة ابن ذكوان في إدغام الدال من قد في الطاء والظاء. أم فأما علة ابن ذكوان في إدغام الدال في الذال والزاي فهي ما ذكرنا فيه فهي ما ذكرنا من قوة الزاي بالصفير والجهر وقوة الدال بالجهر. فحصل في الإدغام في الزاي نقل الدال إلى ما هو أقوى منها، وحصل في إدغامها في الدال نقلها مفروض في الذال وحصل في إدغامها في الزاي نقلها إلى ما هو مثلها لا نقص يدخلها، مع أنهن قد اشتركنا في المخرج وفي إدغام لام التعريف فيها فيهن، وأن الإضغام لا ينقص الأول من قوته، فحسن الإضغام لما ذكرنا، والإظهار هو الأصل. ده باب إضغام ذلك قد. قال فصل في إضغام، في علة إضغام ذال إذ وإظهارها. وجب ذا القد قبل ذال إذ. قال اختلف القراء في إضغام ذال إذ وإظهارها عن 6 أحرف، وهي السين والتاء والصاد والذال والجيم والصاد والصاد والدال. والجيم والزاي هجاء ستصد جز. فحجة من أدغم الذال من إذ في التاء أنه متوخية في المخرج، وفي إدغام لام التعريف فيهما، وأنه قد تقارب في القوة. نفس الكلام سيكرر، وأنه قد تقارب في القوة والضعف. الذال فيها جار نقوية، وفيها رخاوة تضعفها، وكذلك التاء فيها شدة تقوية، وفيها همس نضعفها. وقد تقارب في القوة والضعف، جاز الإدغام لذلك، والإظهار حسن لأنه لا أصل، ولأنهما منفصلان، ولأن الجهر الذي في الذال أقوى من الشدة التي في التاء. وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم، ومن ذكرون ذلك حجة. حجة من أدغم الذال من إذ في الصاد أن الصاد أقوى من الذال بالصفير والإطباق والاستعلاء والتفخيم اللواتي فيها. فإذا أدغمت فيها الذال أبدلت من الذال حرفا أقوى منها بكثير، فحسن الإدغام لذلك مع أنهما قد اشتركا في المخرج، واشتركا في إدغام لام التعريف فيهما، فزاد ذلك في واضح من السطر ده. السطر الأخير ده أصلا هو في صفحة ناقصة ولا ايه؟ 3 صفحات ناقصين، 3 صفحات ناقصين من الكتاب. الكتاب اللي معاكم كامل في اللي بتقرأه منه؟ طيب نشوف الكتاب اللي معي. الكتاب انا معايا كتاب ورقي، نشوفه. لحظة واحدة، طيب نكمل من الكتاب الخارجي. قال وصلنا لفين؟ طيب نقرأ من أول إدغام ذا الإذ مرة تانية من الكتاب. قال اختلف القراء في إدغام ذا الإذ وإظهارها عند 6 أحرف، وهي السين والتاء والصاد والدال والجيم والزاي هجاء ستصد جزء. قال فحجة من أدغم الذال من إذ في التاء أنه متوخية في المخرج، وفي إدغام لام التعريف فيهما، وأنهما قد تقارب في القوة والضعف، وفيها همس يضعفها، وقد تقارب في القوة والضعف. والإظهار حسن لأنه الأصل، ولأنهما منفصلان، ولأن الجهر الذي في الذال أقوى من الشدة التي في التاء. وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم بن دكوان، وذلك حجة. وحجة من أدغم الذال في إذ من إذ في الصاد أن الصاد أقوى من الذال بالصفير والإطباق والاستعلاء والتفخيم اللواتي فيها، فإذا أدغمت فيها الذال أبدلت من الذال حرفا أقوى منها بكثير، فحسن الإدغام لذلك مع أنهم قد اشترك معها أنهما قد اشترك في المخرج واشترك في الإدغام في إدغام لام التعريفهما، فزاد ذلك من أول. هنا في نقص في الكتاب، طيب نكمله من هنا. وإنما مجهول قلنا فين وصلنا فين، وحجة من أدغم الذال من إذ في الدال أنهما من حروف الفم، بقرأ منين؟ وحجة من أدغم الذال من إذ في الصاد أن الصاد أقوى من الذال بالصفير والإطباق والاستعلاء والتفخيم اللواتي فيها، فإذا أدغمت فيها الذال أبدلت من الذال حرفا أقوى منها بكثير، فحسن الإدغام بذلك معها أنهما قد اشترك في المخرج واشترك في إدغام لام التعريف فيهما، فزاد ذلك في الإدغام قوة. من أول هنا في نقص في الكتاب، هنكمله من الكتاب الخارجي. فزاد ذلك في الإدغام قوة، والإظهار حسن لأنه الأصل ولأنهما منفصلان. وبالإظهار قرأ أهل الحرمين وعاصم وابن ذكوان وخلف، وبذلك حجة. وحجة من أدغم الذال من إذ في الدال أنهما من حروف الفم وأنهما اشترك في إدغام لام التعريف فيهما وأنهما مجهوران، فحسن الإدغام لاشتراكهما في ذلك، وزاد قوة أن الدال من الحروف الشديدة والذال من الحروف الرخوة والرخاوة أضعف من الشدة. فإذا أدغمت انتقلت الذال من الرخاوة إلى الشدة، وذلك تقوية للحسن، فحسن الإدغام وقوي. وعلى ذلك اختار ابن ذكوان الإدغام في الدال وحده، وهي حجة خلف في روايته الإدغام في الدال. فأما إدغامه في التاء فعلته ما ذكرنا من مساواة قوة الدال للتاء لما في كل واحد منهما من الضعف والقوة. وقد ذكر كل هذا، والإظهار أحسن لأنه الأصل وأنه منفصلان. وبإظهار قرأ الحرميان وعاصم ذلك حجة. وحجة من أدغم الذال من ذال إذ من إذ في الجيم أن الجيم حرف أقوى من الذال لما في الجيم من الجهر والشدة والشدة، وذلك حرف رخو مع مؤاخاتها في المخرج، فحسن الإدغام لأنك تبدل من الذال إذا أدغمت حرفا أقوى منها. والإظهار حسن لأنه منفصلان ولأنه الأصل ولأنهما قد افترقا في أن لام التعريف لا تدغم في الجيم، ولأنه قد بعد ما بين الذال والجيم في المخرج من الفم، وهذه علة خلاد والكسائي في إظهارهما للدال مع عند الجيم. وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم وحمزة وابن ذكوان وذلك حجة. نفس التعليلات، كل التعليلات واحدة. واضح ان هو باب الاظهار والادغام، باب الاظهار وادغام الحروف، نفس الحجة. وحجة من ادغام الذال من اذ في الزاي ان الزاي اقوى من الذال للصفير الذي فيها، وقد اشترك في الجار والرخاوة وفي الخروج من الفم وفي ادغام لام التعريف فيهما، فلما كان الإدغام يزيد الزاي قوة بالصفير حسن الإدغام وقوي. والإظهار حسن لأنه الأصل وأنهما منفصلان، وعلى الإظهار الحرميان وعاصم وابن ذكوان وخالف ذلك حجة. حجة من أدغام الذال من إذ في السين أن السين فيها ضعف وقوة، والضعف فيها مكرر لأنها مهموسة رخوة، وقوتها لأن فيها صفير، والذال فيها رخاوة تضعفها كالسين، وفيها جهر قوي يوازن الصفير الذي في السين، والصفير أقوى، فجاز الإدغام لتقاربهما في القوة والضعف لأنهما من حروف الفم، ولأن لام التعريف تدغم فيهما. والإظهار أحسن فيها لتكرر الضعف في السين بالهمس والرخاوة، ولولا قوة الصفير في الذي في السين ما جاز الإدغام والإدغار أحسن لنقلك الذال عند الإدغام إلى الهمس، ولأنه الأصل ولأنه منفصلان بالإظهار، وقرأ بالإظهار قرأ الحرميان وعاصم وابن ذكوان وخلف، وذلك حجة قوية. إلى هنا انتهى باب ذا الإذ، وقرأنا اللي هو النقص من الملف اللي هو PDF، قرأنا النقص منه في كتاب في الكتاب الورقي. نعم، كلها تعتمد على الصفات، كلها تعتمد على الصفات. والأصل الرواية، لكن هذا التعليل استئناس فقط. ونقف على علل الإدغام تاتا، هي كلها علل واحدة لكن نقف هنا، كلها نفس العلة يعني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم، خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.